القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح البهجة والفرحة والسعادة، صباح عام جديد وعيد سعيد. نحتفل غدا بعيد الميلاد المجيد، كل عام والشعب المصري بخير وسعادة. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، غيني وناس صوت جرعات عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، غيني وناس صوت جرعات عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب شديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير، وصباح الخير على كل ربات البيوت وعلى كل شعب مصر الجميل وعلى كل مستمعي البرنامج العام. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة والمسيحيين بخير، عشان أعياد الميلاد المجيد وعشان الكريسماس ورأس السنة. كل سنة والمسلمين بخير، لأنهم يعني ما بيسيبوش مناسبة غير ما بيكون كله إيد واحدة وكل فرحة واحدة وكله تهاني واحدة. الحقيقة أسبوع الأول من السنة ده بيبقى جميل، نعيش أجواء كده بنحسها في الشارع وفي البيوت وفي المولات وفي المحلات، ومنين ما بنمشي بيبقى الزينة وأجواء الكريسماس وبابا نويل، والتلفزيون والوسائل الإعلام كلها بتبقى مهتمة، وبيبقى في تركيز جميل جدا على المشهد الحلو قوي اللي بيجمع كل الناس، التبادل بتاع التهاني رايحة جاية كده، كل سنة وانت طيب وميري كريسماس وهابي نيو إير. فأسبوع بيبقى جميل قوي، بنودع سنة، سنة كلنا لاحظنا فيها طبعا إنجازات كتير جدا جدا جميلة في مصر بلدنا الجميلة بتحصل كل يوم. بنتمنى طبعا السنة الجديدة برضو مزيد منها إن شاء الله كده، طول ما احنا ماشيين على طريق الاستقرار والإنجاز. فبالتالي ده منعكس على كل حد فينا، وكأنها رسالة أن كل واحد فينا برضو لازم يعمل الدور اللي عليه يعني. فبنتمنى كده سنة سعيدة على الأسرة كلها، سنة سعيدة على كل الناس بتحب بعض، على كل الناس بتتعامل بمحبة، بقلب أبيض، بتفاؤل، بنظرة جميلة لمستقبل جميل. كل عيد وكل الناس يا رب بخير، وسنة سعيدة على الجميع. هبة عادل، مدير تحرير مجلة الكواكب. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. ميرسي يا أشرفة قوي، رحلة من أجمل أجمل ما يكون. دهب وجمالها بقى يا غادة. دهب هو في زي دهب، وجمال دهب ده جمالها فوق الوصف. يا رب يا رب نرجع لها تاني إن شاء الله، بس لما يرجع أبو دنيا من البلد هنبقى نطلعها سوا. إيه الجمال ده كله؟ يا على محمية نبق وجزيرة كورال والبلو هول، سحر خيالي. وما شاء الله جميع أنواع المساكن والفنادق السياحية وبكل الأسعار، رخيص تلاقي، متوسط تلاقي، غالي تلاقي. بلدنا يا غادة أجمل بلد سياحي في العالم. والحمد لله الدولة بتحافظ وبتنمي وبتطور، لأن هي عارفة أهمية الدهب وقد إيه السياحة الخارجية شغال عليها. العالم كله منبهر بحضارتنا القديمة جدا والمتطورة جدا جدا جدا. ها ارتحت يا حبيبتي واتبسطتي؟ آخر راحة وآخر انبساط. انت ما كنتش عايزة تسيبي تيرانا؟ جميلة يا وائل، موقع متميز جدا جنب البحر وعلى بعد 3 كيلو بس من وسط مدينة دهب، ولا البسين اللي على طراز بحيرة تحفة، موقع جذاب جدا للسياح. زيد وبارك يا رب. ها أرجع لشغلي بقى واطمن على أعمال الصيانة لعربيات الشركة اللي تعاقدنا معاها. انت عندك صناعية ممتازين وكلهم بيحبوك وبيراعوا مصالح الشغل. ده حقيقي، المحبة بتجمعنا وانا بعتبرهم ابنائي واخواتي، بس كله الا غضنفر. ايه ده؟ مين غضنفر ده يا وائل؟ ده قسطى الفرامل. ماله؟ بيحب يشتغل على الزبون لغايه ما ياخد منه بقشيش كبير، مع اني مش حرمه من حاجه ابدا. لا خليه يهدى شويه وبلاش طمع. الو، ها غضنفر، ايه خير يا رب؟ ايه انت بتقول ايه؟ لا لا لا، انا جاي لكم حالا، جاي لكم حالا. ايه يا اشرف، في ايه؟ ماله وائل؟ الصنايع اللي مطلعين عليه غضنفر ده عمل ايه الطماع ده؟ بيجرب عربيه يا ستي، قام خبط بيها عربيه من بتوع الجيران اللي جاب مركز الصيانه. وبعدين وائل عايزك ليه؟ ابدا، عايزني اروح له احضر التفاهم بينه وبين اصحاب العربيه. المفروض وائل بقى يخلص من الواد اللي اسمه غضنفر ده خالص ويخرجه من حياته. ملناش دعوه، وائل يعرف مصلحته كويس قوي، انا رايح له علشان نشوف طلبات اصحاب العربيه ونرضيهم. دول اصحاب العربيه يا وائل؟ ايوه هم، واضح انهم ناس طيبين جدا، جيره جميله وممتازين جدا في ركنات عربياتهم. دي ميزه كويسه قوي، بس غضنفر افندي ده عمل لك مشكله. انا بصراحه اضطريت اسوي له مستحقاته كلها، اديت له حقه اكتر وراح لحاله. برافو عليك، انا كان متهيألي انك مش هتعملها ابدا. مضطر يا اشرف، مضطر، واديته كل حقوقه، ربنا يهديه ويسهله. اصحاب العربيه جايبين سمكاري ولا ايه؟ لا لا لا، ده مهندس قريبهم. تعال تعال الامن. واضح انه جاي يعمل معاينه بقى للخسائر اللي في العربيه. اكيد طبعا، والتصليح يتم بمعرفتهم وزي ما يتكلف. ويخلف عليك يا وائل. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى مع منى خليل. وضيفتي دكتورة صفاء فوزي، محاضر تنمية وتطوير، أهلا بيكي في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. الذكاء العاطفي، ما مفهوم الذكاء العاطفي؟ موضوع كبير، موضوع شيق. طبعا بشكر حضرتك على اختيار الموضوع ده في ظل وجود أحداث بيتلهث وراها البشر كلهم، وخصوصا في ظل وجود جائحة فيروس كورونا اللي وطرت العالم كله. يعني إيه ذكاء عاطفي؟ يعني إن الشخص يقدر يحدد ويدير عواطفه ومشاعره بشكل يتضمن ليه إنه يكون عنده توازن نفسي في ظل وجود صراعات حوالينا، أو في ظل وجود أحداث متلاحقة، أو خوف من فيروس معين، أو خوف من لا قدر الله حروب في بعض الدول لوضع اقتصادي. لازم أعمل إيه؟ أول حاجة يبقى أنا عندي قدرة إني أدير مشاعري مظبوط، ما خليش الخوف يتملكني. لازم أمتلك مهارة جوايا أحاول من خلالها أفرغ مشاعري دي. الرسم، الكتابة، الكلام، التسجيل. حضرتك بتقصدي الفضفضة، إن أنا أفضفض مع نفسي بالزبط. يعني أتحدث إلى نفسي، إلى ذاتي. ده بيفيد في إيه بقى؟ بندير عواطفنا. بدل ما عندي مشاعر مكبوته ممكن لا قدر الله وانا راكب مواصلات لاتفه الاسباب تلاقيني انفعلت وزعقت واتخانقت، لا هحاول ان انا اكون مالك زمام مشاعري، مالك زمام تصرفاتي، قادر ان انا ارتب افكاري بما يتناسب مع المرحله انا فيها، ما خليش الخوف يتملك. فالذكاء العاطفي بيخلينا ندير عواطفنا ومشاعرنا بالطريقة اللي يكون فيه توازن نفسي عندنا. طيب في ناس يعني بتقول ان هي طبيعتها كده لا تستطيع التحكم في أعصابها وفي انفعالاتها، فبتعمل ايه؟ بتتخيل الشخص اللي هي زعلانة منه او البني آدم اللي هي زعلانة منها، وبتبتدي تعمل حوار مع نفسها وكأن هذا الشخص موجود امامها. بتقول ان انا بكده ببقى مرتاحة جدا، يعني انا ما بقدرش اواجه، ما بقدرش، بس عايزة اتحكم في اعصابي فبعمل كده علشان ما زعلش حد مني. وده سلاح ذو حدين، لاني انا لو بتعرض لضغط نفسي من اشخاص معروفين في دايرتي فانا لازم اواجههم، وان كنت انا مش قادر اواجه فانا لازم اخد القرار في اني ابعد عن اي حد بيسبب لي ضرر نفسي. لكن لو هفضل دايما في دايرة اني اهرب بالافكار دي بالمواجهة الخيالية اللي انا بعملها عشان افرغ الشحنة اللي عندي وبعدين ابدأ ارجع اتعامل معاهم تاني، طب ما انا برجع اشحن من اول وجديد، فده مش حل. الحل اني احدد المشاعر السلبية اللي عندي وابدأ اقيمها واقف النقط، الناس دي او المشاعر السلبية دي جات من مين؟ من فلان وفلان. طب انا دايرتي معاهم او علاقتي بيهم في اي دايره، في اي حدود؟ هل هي في الدايره قريبه جدا اللي صعب ان هم يبعدوا عني؟ فلازم الجا معاهم لنظام جديد زي الحوار او المواجهه وغيره، ولا في الدوائر البعيده شويه اللي ممكن اخلي علاقتي بيهم علاقه زي المعارف، اعيد ترتيبهم تاني في حياتي فيبقوا صباح الخير صباح النور من غير علاقات متداخله زي الاول، او اقدر اني انهي العلاقه ما بيني وما بينهم بشكل محترم بس يشيل عني انا الضغوط النفسيه اللي ممكن تاثر عليا جسديا مع الوقت. طيب العتاب يعد من الذكاء العاطفي؟ ان انا عاتب انسان حصل منه موقف ضايقني، هل هذا هو الذكاء العاطفي؟ نوع من انواع الذكاء العاطفي الفطري، اني انا بحاول بشكل او باخر اني احافظ على الصحة العقلية من خلال اني انا اتحكم في عواطفي باني اتكلم مع الشخص اللي يسبب لي الاذى، لان انا لو ما استخدمتش الاسلوب ده هيتحصل في نوبات قلق واكتئاب لا قدر الله، وبعدين عزلة، وينتج عن ذلك بعد كده فشل في العلاقات الاجتماعية بشكل عام. فلو الفضفضة هنا او نسميها العتاب هنا، مثلا كان بيقول العتاب هدية الاحباب، هل هيفهم بشكل صحيح وحتكون النتائج بتاعته نتائج مريحة إيجابية؟ طبعا أنا ألجأ ليه وأتكلم مع الناس ونزيل أي مشاكل أو خلافات ما بيننا، لكن أنا شايف أن ده هيكون ليه مردود سيء عليا ودخلني في دايرة مشاكل أكبر، يبقى أنا لازم عندي في حاجة حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي، وأني أنا أحاول بشكل أو بآخر أبعد أي حد يدخلني في دايرة توتر وقلق وشعور باكتئاب، وأخرج منها لحالة تانية اسمها حالة الشعور بالسعادة، إني أدخل نفسي في علاقات جديدة. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح النشاط والحيوية، صباح كل حاجة جميلة. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يا رب يسعدكوا دايما ويا رب سنة جميلة علينا وعلى مصر يا رب. الجو ساقع جدا دلوقتي، الشهر ده بيبقى من أسقع الشهور، فإحنا محتاجين نلبس ألوان تدفينا. على فكرة الألوان بتدفي، الألوان المشتقة من ألوان الشمس بتدفي، يعني أحمر أورنج أصفر بدرجاتهم، معاهم درجات الفوشيا، كل الدرجات اللي هي رايحة للأحمرات دي كلها بتدفي. النهاردة هنتكلم على لون سنة دي يعتبر موضة موجود بكثرة، ومن النوادر ان في الشتاء يبقى موجود درجة الأورنج، يعني لنا كذا سنة ما كانش متوفر في مصر درجة الأورنج. السنة دي الحمد لله هنلاقيها في جواكت، في فستات، في جيبات، في بنطلونات، في جواكت، يعني هنلاقيها في فساتين مشجرة أو سادة، يعني هنلاقيها متوفرة في كل الألوان، حتى في الأحذية والشنط موجودة، بس مدية على الأورنج اللي هو مش الصريح قوي، الأورنج اللي شوية رايح للأكسدية. جميل جدا جدا، بيدي حيوية ونشاط، وبيدي يعني خليك يبقى عندك طاقة ان انت تشتغلي وان انت تنزلي. درجة الأورنج بيليق عليها كل درجات الأخضرات، كل درجات الأصفرات، كل درجات الأخضرات بجميع درجاتها، غامق وفاتح وزيتوني كل حاجة. الأزرقات بيليق بقى درجة الأزرق الغامق، يعني كل ما نروح للغوامق في الأزرقات بتليق عليها. درجات التركواز بتليق، بس الأزرق الفاتح بيبقى حسب بقى التون بتاع اللون هيمشي معاها ولا لا. طبعا عندنا لون الاسود ملك الموضه، يعني هيبقى مع الاورنج حلو جدا جدا. كمان درجه البنفسجيات الغامقه مع الاورنج هتبقى رائعه. فاحنا لو حبينا نعمل طقم كامل كده نلبسه، نعمل مثلا، هنقول لو لبسنا مثلا جيب سودا عشان تبقى لون محايد، اقدر البس براحتي بقى، البس او البس جاكيت اورنج، وممكن البس بلوزه مشجره او سودة او رمادي برضو هتليق، او احط لون تاني خالص. لو انا حابة اعمل لون بقى كونتراست كده، اروح حاطة مثلا درجة من درجات البنفسجيات، اخد درجة البنفسجي الغامق مع اروح حاطة سكارف مشجر في بقى درجات الاورانجات على الاخضرات على البنفسجيات على الاصفرات، يعني يبقى في كل الدرجات، بس لازم في درجة الاورنج طبعا عشان يبقى رابط بين الالوان. ممكن ألبس شوز وشنطة برضو درجة من درجات الأورنج أو أسود أو رمادي، أو أخد درجة أخضر ألبسها، بما أن أنا عندي في زي بتاعي في درجة من درجات الأخضر، ممكن أخد درجة من درجات الأخضر وألبسها. طبعا الإكسسوارات بتاعتنا الأورنج هيليق عليه كل حاجة، ممكن ألبس معدن ذهب أو فضة سادة يعني ما فيهوش أحجار، أو ألبس أي كوليه أو عقد أو بانتد دلاية فيها أحجار ملونة هتليق جدا. الأورنج من درجات الألوان اللي بتتقبل كل الألوان عليها، يعني ممكن ألبس عقد أخضر عليه هيبقى شيك، ألبس عقد فيه فصوص سودا أونيكس هيليق، الجد الأخضر، ممكن ألبس أماتيست بنفسجي، ممكن ألبس نوع من أنواع العقيق الفوشيا، أو ألبس ممكن أحجار لولي، بس لولي صغيرة، اللولي الكبير مش هيبقى لايق قوي على درجة الأورنج في العموم، يعني بيفضل يبقى اللولي صغننة. عندنا كمان ممكن ألبس مجموعة سلاسل مختلفة، ممكن ألبس السلاسل هي المطلية بالأسود، في سلاسل مطلية بالأسود كده بتبقى جميلة مع الفصوص الصغيرة الاستراس أو اللولي. كمان أقدر أن أنا ألبس الحلق بتاعي، ممكن أحط الحلق بتاعي فيه ألوان يبقى برضو فيه أحجار. طبعا يفضل ان الخواتم بتاعتي بقى يبقى فيها لون بقى، ويفضل يبقى موجود لون الاورنج، والاورنج موجود في الاكسسوارز السنه دي. هنلاقي الدرجات بتاعته الغامقه والفاتحه، وهنلاقي الدرجات المايله شويه للون العقيق الفاتح قوي. هنلاقي مثلا ممكن البس خاتم برضو بفص اخضر جاد او عقيق اخضر، وممكن البس فص تركواز. على فكره درجه الحجر بتاعه التركواز بتليق جدا جدا مع الاورنج، يعني حتى لو لبست في لبسي حطيت درجه الاورنج هيعملوا كونتراست مع بعض، هيبقى رائع الدرجتين مع بعض. طبعا مع استعمال الشال بتاعي او الفولار او يعني ان انا احط حاجة على رقبتي ملونة هيبقى جميلة جدا جدا مع ده. وكمان ان انا ما انساش ان انا احط بروش حلو على الجاكيت بتاعي، بس لان انا لابسة الوان كده كتير يفضل ان البروش بتاعي يكون سادة. كل سنة وانتوا طيبين، دكتورة وهاد سمير. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير من المبادرات الرئاسية لصحة المرأة المصرية. حول كيفية استفادة المرأة العربية من هذه المبادرات، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة هالة عبد الحسين، أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيكي، صباح الخير على حضرتك وعلى البرنامج الجميل بتاعكم. دكتورة هالة، صحة المرأة هي اهتمام الدول جميعا. المرأة في مصر كان هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس بإطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بصحة المرأة المصرية. أهمية نقل هذه الخبرات ونجاح هذه الحملات للدول العربية للحفاظ أيضا على صحة المرأة هناك. هو الحقيقة المبادرات الرئاسية فادت المرأة المصرية كتير جدا، ولازم ناخد بقى الاستراتيجي اللي اتحطت دي ونبدأ ننقلها للدول العربية، وده دورنا كاتحادات عربية لأن لينا أعضاء وعضوات في جميع الدول العربية، لينا منصات رقمية، لينا قنوات يوتيوب ممكن نقدر ننشر من خلال هذه المبادرات، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني هناخد على سبيل المثال المبادرة الرئاسية للكشف على سرطان الثدي وأورام الثدي، دي قللت الإصابة من 50% لـ60%، كشفوا 18 مليون سيدة لغاية أكتوبر، ده آخر رقم تم إعلانه. طبعا ده الوقاية خير من العلاج، بقى زي ما كنا بنقول زمان كده وكتب على ظهر الكراسة زمان، الوقاية خير من العلاج. اللي عملناه اللي اتعمل في المبادرة الرئاسية هي حاجة تدرس وتنقل لجميع الدول العربية. مصر دايما رائدة في نقل الخبرات، وده هيحقق لنا مبدأ الشراكة اللي هو المبدأ أو الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة 2030، اللي هو لازم نشبك كل الدول ببعضها، وده بيتم عن طريق الاتحادات بتاعتنا، الاتحادات العربية والأعضاء والعضوات اللي معها، وكلنا بنعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية في حاجة تسمى منظومة العمل العربي المشترك، وده اللي جامعة الدول العربية الحقيقة بتتبناه، وفي كل الملتقيات اللي بتتعامل مع الأمين العام بنتكلم على الصحة، التحول الرقمي، والتعليم، ومحور الثلاث حاجات دول دايما بيبقى المرأة. يعني زي ما حضرتك قلتي، هي المرأة هي المحور للتنمية الشاملة في الدول العربية، ولكن يعني للقيام بالدور الأمثل، هل هناك إحصائيات لوضع المرأة في المجال الصحي في الدول العربية للمساعدة في التدخل المباشر في علاج هذه الأمراض؟ كل اتحاد من الاتحادات فيه عديد من اللجان، منها لجنة الصحة والسكان. اللجنة دي مختصة بأنها بتجمع من المجتمع المدني ومن الحكومات الأعداد والإحصائيات الكاملة. اللي معمول دلوقتي في جامعة الدول العربية، تم عمل حاجة اسمها ملتقى الاتحادات النوعية، ده جمع الأمين العام كل الاتحادات اللي بتشتغل ضمن منظومة العمل العربي المشترك على مائدة واحدة، فكلنا دلوقتي شايفين بعض، نقدر ناخد الديتا من بعض، ولو طلعنا بداتا بيز بس من هذه الملتقيات هيبقى عندنا إحصائية كويسة جدا تقدر تفيدنا، ونقدر نعرضها على مجلس وزراء الصحة العرب إن شاء الله في الدورة القادمة. دكتور هالة عدلي، يعني صحة المرأة هي صحة المجتمع ككل، عندما نهتم بها فنحن بالتالي بنسعى إلى مجتمع أفضل. المرأة العربية ووضعها والتداعيات الصحية في الناحية الاقتصادية والناحية النفسية أيضا لها. الحقيقة احنا عندنا في جزء كبير جدا من المرأة العربية بنهتم بيه برضو الفترة دي، اللي هم تعرضوا للحروب، يعني ليبيا واليمن وسوريا، في والنازحات كتير جدا والمسؤولية عليهم، وهم اللي بيقوموا بالأسرة والولاد، ودول الحقيقة الممثلات الاتحاد في هذه الدول بيحاولوا يقوموا مع المخيمات ومع النازحين والنازحات بالدور ده، ان هم يقدروا ازاي يراعوا صحة المرأة في هذه الأماكن، وده التحدي الأكبر بالنسبة لنا، مش المرأة اللي هي ما حصلش عندها حاجة، دي بقى محتاجة تنمية بشرية ومحتاجة توعية ومحتاجة حاجات من نوع تاني. فاحنا عندنا كذا نوع من التحديات اللي بتواجه صحة المرأة العربية، المرأة اللي هي في الأماكن اللي فيها الحروب، والمرأة اللي هي مستقرة أو في دول برضو محتاجة شغل، محتاجة صحة نفسية، محتاجة تنمية بشرية، محتاجة توعية لكثير من الأمور. 2022 هو عام الأمل، نقدر نقول للمرأة المصرية والمرأة العربية؟ أكيد، لسبب إن هو عام المجتمع المدني زي ما قال سيادة الرئيس. كل المجتمع الشغالين في المجتمع المدني 90% منهم سيدات، و90% منهم من اللي بيرعوهم برضو سيدات، فلا طبعا ده بالعكس، ده الاثنين مرتبطين ببعض تماما، عام المجتمع المدني مع صحة المرأة وتواجدها في جميع القطاعات. أكلة هنية مع الشيف حنان مدحت. يا صباح السعادة والدفى الحلو مع الأصحاب. أغلبنا إن ما كانش كلنا بيحب دايما يبتدي الصبح بكوباية الشاي بلبن، ويا سلام لو معاها حاجة نقدر ناكلها معاها. كتير بيحب البقسماط وكتير بيحب المنين، بتدي دفى، وريحة الخبيث في البيت بتعمل دفى حلو وبركة حلوة من اللي تعودنا عليهم في بيوتنا. تعالوا نقول طريقة منين بالعجوة، طريقة سريعة وسهلة ونقدر كلنا نعملها في نص ساعة. يلا بينا. محتاجين كيلو دقيق، طبعا احنا نقدر هنا المقادير دي نقسمها بالنص لو مش محتاجين الكمية كلها. محتاجين كيلو دقيق ونص كيلو سمن ومية جرام سكر ومعلقة خميرة فورية وكوباية لبن، وللحشو عايزين عجوة أو ملبن وسمسم. يلا بينا نبتدي نشتغل. هنحتاج بعد الكيلو هنحط على جنب معلقتين لبن ومعلقة السكر مع الخميرة الفورية ونقلبهم تقليبة ونسيبها تخمر شوية. أول ما نبتدي تخمر نستعمل نجيب الدقيق في طبق كبير ونحط معايا السمن. السمن هنا أنا مش عايزاها سايحة قوي ولا عايزاها سخنة، عايزاها بدرجة حرارة الغرفة يعني لينة نقدر نعجن بيها. هنا هيطلعهن أنعم شوية بس مش هيعيش كتير، علشان السمن لما بتتقدح أو لما بتسخن قوي هنا درجة صلاحيته بتكون أعلى. عشان كده بنصحكم نعمل كمية متوسطة، اللي هي نعمل طازة بطازة وتخلص أول بأول. ودي من أسرار تخزين المعجنات، إن تكون السمن سخنة جدا وبنستعملها وهي سخنة. بنجيب السمن ندعك بيها الكحك الدقيق كويس جدا ونبين إن هو خلاص شربه كله. بعد كده بنجيب العجين الخميرة اللي احنا ركناها على جنب نعجن بيها ونبتدي نزود اللبن. هنا خدوا بالكم في نقطة، كل أنواع الدقيق مش زي بعضها، يعني ممكن جدا ده يحتاج كوباية لبن وممكن يحتاج أكتر على حسب ما تشوف العجينة متماسكة وفي نفس الوقت لينة ما بتلزقش في الإيد. بعد ما بنعجنها كويس قوي قوي بنركنها شوية ونجهز العجوة. العجوة احنا محتاجين هنا نجيب العجوة مفرومة او نفرمها في البيت ونزود عليها معلقتين كريمة لباني ورشة قرفة او بهارات من اللي بتحبوها او رشة قرنفل ومعلقتين كبار سمسم ابيض. بنعجنها كويس قوي قوي بإيدنا، ما بنعرضهاش للنار عشان ما تكرملش وتمسك وتجمد وتنشف مننا في الخبيز ونقدر نستفيد منها وهي طرية مع المنين. بنقلبها كويس قوي ونبتدي نشكلها حسب اللي احنا الحشو بالطريقة اللي احنا عايزينها، وتكون هنا العجينة اللي احنا عجناها الأول خمرت. نبتدي نفردها ونقدر نحشي بيها المنين أو الملبن، العجوة أو الملبن، ونبتدي نلفها ونقطعها في قطع متساوية. هندخلها على فرن حامي شغلناه شوية من واحدة بنشتغل ودرجة حرارة 180. أول ما وشه يحمر نبتدي نطلعه ونحطه على طول في باسكت أو في فوطة علشان يتهوى كويس قوي وما يعرقش مننا ويرطب. دي كانت وصفة بسيطة نقدر نشربه مع الشاي الصبح ونقدمه لحبايبنا ونقضي يوم جميل مع كل اللي بيحبونا. نهاركم جميل. كانت وصفة سريعة من حنان مدحت. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.